ولما توجهت ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال فسقى لكما ثم تولى فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت فجاءته إحداهما تمشي على استحياء ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشك عليك ووضعنا عنك وزرك. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقضه فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان صدق الله العظيم الفاتح.